انه الاسلام يقبل كل ما هو حديث ما عدا دائره محدوده جدا وهي المحرمات والمنكرات، لكن الصناعه الزراعه كله خذوه ما فيش مشكله. ولكل فريق من هذه الفرق خصائصه. الحداثيون يمكن يكون يصلي وصائم والتزام في الاسلام ممتاز، ولكن يرى الاخذ بكل ما تعطيه الحداثه من عناصر الرفاهيه بقطع النظر عن الافكار التي وراءها. فالحداثيون ذول في داخلهم فصائل، ففي فصائل منهم متدينه تحب الاسلام وعايزه الاسلام وعايزه تخدم الاسلام، وفي اناس منهم لا اقرب الى العلمانيه. فالحداثيون ذول اللي يحبون الاسلام وعايزين ينتصروا للاسلام بشكل او باخر، لما يجوا الى الواقع التاريخي لا يمدهم الا باعباء، يعني يجدون نفسهم مضطرين أن يدافعوا عن تراث لم يسهموا في صناعته، وبالوقت نفسه الدفاع عنه شديد الصعوبة. فهؤلاء بعد أن استصعبوا عملية تبني التراث أو الدفاع عنه فكروا بالتخلص منه تهميشة ونفيا. ففي البداية قالوا نرجع إلى الكتاب والسنة. لما جاءوا إلى السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أو أن يلتزموا بقواعد الجرح والتعديل والمتن والسند والآخرة، عايزة أوقات وعايزة دراسات لا يملكها العديد من هؤلاء. فجت فكرة انه من قال السنة حجة، بايع ظنية واخبار احادي وكذا وكذا وكذا وكذا. فاذا خذ بالقرآن وحده. هذه الظاهرة موجودة في كافة الاديان، يعني ليس في الاسلام فحسب. في اليهودية تجد القرائين يسمونهم، مش طبعا احنا يسموهم القرآنيين، اما هناك القرائين. فالقراؤون هم اللي قرروا العودة الى نصوص التوراة وحدها وإلغاء كل تراث الأنبياء، لا يأخذ بتراث موسى ولا سلمون ولا ديفيد ولا اي احد، وانما نص التوراة. وهؤلاء القراءون طبعا انتشروا وكان لهم وجود وقدروا يتخلصوا من كثير من القيود التي جاءت في تعاليم انبيائهم وفي موروثاتهم. فالذي يجري الان بالنسبه للقرآنيين بالذات، في الذين يسمون نفسهم القرآنيين، هؤلاء القرآنيون هم امتداد للقرائين في اليهودية. بس الفرق بين الحداثيين والقرآنيين؟ ما هم جزء من الحداثيين. هم نوع من أنواع الحداثيين ما يريد أن يعني يفقد صلته بالإسلام. ولا يريد أن يقول الإسلام خلاص حالة ميؤوس منها، علينا أن نطلب الإصلاح من سواه. وما يزال يؤمن بأن الإسلام يستطيع أن يعطي الكثير. ففي البداية فكر بأنه إذا اقتصر على الكتاب والسنة ونزع إيده من الفقه وقال أنا مش ملزم وبقية أنواع التراث لا تفسير ولا فقه ولا تصوف ولا غيره، فحيخلص. وجد أن السنة لا أيضا جاي تكبل بقضايا كثيرة، هل نشيلها فنأخذ منها ما يتفق مع القرآن. ثم قال وانا على ايش هدو شيء يتفق ولا ما يتفق، شيء مش سائل عنه. هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وهو طبقه في عصره، فأنا أعتبر القرآن وكأنه ينزل علي الآن وأنا علي أن أطبق في عصري وكما أفهمه، وبذلك أنهي أزمة. فالعودة إلى النصوص ظاهرة يعني ليست حديثة وليست خاصة بالمسلمين، وإنما هي ظاهرة موجودة في كل الأديان، ومنها اليهودية. اليهود كانوا يسمون نفسهم القرائين، اللي هم تمسكوا بنص التوراة. فيقول لك أنه هذا يعطيني فرصة أني أنا أقرأ القرآن وكأنه نزل الآن، وأقطع صلتي بكل ما مضى، وأقدر أفهم وأفسر تفسير حداثي. يزيل عني هذا الثقل، الإحساس بالتناقض مع الحضارة المعاصرة، وأني إنسان مكبل لا أستطيع أن أخذ بها ولا أستطيع أرفضها، ومش عارف أتصرف الزين. لا أنا حفسر القرآن أقراءة معاصرة، وأفسر تفسير حضاري معاصر، وبالتالي أكون في غنى، أنا ملتزم وكويس مع القرآن مع ربنا وكله تمام. لكن أنا مش ملزم بالتراث الإنساني اللي خلفوه أجدادي. فهذول خطر، لأنه الخطوة التالية بالضبط اللي وقع فيها القرائين اليهود كانت البحث عن النسبي والمطلق في التوراة. وأيضا الآن تطرح فكرة النسبي والمطلق في القرآن، وذول اللي يطرحون فكرة النسبي والمطلق في القرآن لو أنهم أهل علم يقدروا يفرقوا بين المطلق والمقيد في والنسبي في القرآن لقلنا معلش. بس هم حيعتبروا كل ما لا يستطيعون تفسيره نسبيا، واللي يقدروا يطلقوه ويعيموه كذا يعايب مطلق. وهذه شغلة خطيرة جدا. فهؤلاء الحداثيون محتاجين لشيء وقفة مع الذات. انت عايز تصحح أمة مسلمة، تصحيح الأمم ذات العهد مع الله يختلف عن أي أمة يا سيدنا أيا كان. الثورة الفرنسية نجحت في فرنسا بمبادئها بشروطها بكل ما فيها. قتلت الجيل مفكريها مثلا إذا أخذت جان جاك روسو نفسه كان يعترف بأنه كان يزني بأمه اللي تبنته زين، وإلى أن ماتت أو مات هو وش اسمه يقر بهذا، أو ما كان شايف فيها قضية. ولا اللي أخذوا فكرة حسوا إنه هذا يعني هذا شيء شخصي، ما لي ماله يزني بأمه ولا بخالته ولا بعمته. لا ليه فكره فقط، أنا ليه فكره بس. طيب كل القيادات اللي من هذا النوع عندهم مشاكل يعني في أخلاقهم في سلوكياتهم أمراضهم النفسية، ما كان ينظر إلى هذا، وبقوا قادة وزعماء وكذا. ونجحت الثورة الفرنسية ويعني حضرت فرنسا. طيب ولكن ما يصلح لفرنسا هل يصلح لبلاد المسلمين؟ لا، بالفم المليان، بس لأسباب نجي عليها. الثورة البلشفية في روسيا نجحت وتحركت وحررت الاتحاد السوفيتي من حكم القيصر ومن كثير من مفاسد القيصر والقياصرة، ولكن هل تصلح البلشفية لأمة مسلمة؟ لا. الأمم التي يتم اصطفاؤها، وهذا هو الذي يغيب عن إخواننا هؤلاء سواء كانوا القرآنيين أو سواء، أن هذه الأمم التي يصطفيها الباري تبارك وتعالى لها أوضاع خاصة ومعاملة خاصة. وما يصلح لها لا يصلح لا وما يصلح لغيرها لا يصلح لها. فعمليات إحياء هذه الأمم يعني بنو إسرائيل الآن دولة والصهيونية قدمتهم، لكن هل استعادوا موقعهم من الله تبارك وتعالى؟ لا، صاروا دولة، صاروا قوة يتحكموا في العالم كله، لكن موقعهم من الله لا يزال غائب. يعني موقع الاستبدال والنسخ الذي وقع عليهم ما تغير. ليه؟ لفقدانهم الشروط الإلهية للاصطفاء. أمتنا لما قال في سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها الآية قبلها والذي أنزلنا إليك من الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، ما عادش في شيء آخر، هو الحق كله. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إن الله لغفور بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين استضعفوا. أنهينا تلك الصفحة على صفحة بني إسرائيل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيوم ما يصير الانحراف، يعني الانحراف يكون إمتى؟ لما يبقى فريق المقتصد أو الظالم على فريق السابقين بالخيرات. الأمة بخير ما دام فريق السابقين بالخيرات هو الفاشي وهو المنتشر. يوم ما فريق السابقين بالخيرات يقل ويضعف ويعلو عليه فريق الظالم أو المقتصد، إيش يحصل؟ تتراجع هذه الأمة. لما تتراجع في سنن تحكمها في إعادة النمو، هذه السنن التي تحكمها هي غير السنن التي تحكم الأمم الأخرى. إذا قال تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء، فهذه الأمم المصطفاة ليست كأية أمة من الأمم، لا بني إسرائيل ولا إحنا. فالإخوة يحاولون أنه يمشي عن طريق تأويلات القرآن الكريم أنه يستوعب معطيات الحضارة المعاصرة ويتقبلها، وبالتالي يزول التناقض بين الحضارة وبين التزامي بالشكل اللي أنا ملتزم بهذا الاتجاه اللي يسميه هو زورا قرآني، وهو ليس بالقرآن. الاتجاه القرآني هو هذا الظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. ويوم يعني إذا بني إسرائيل يعني حلت عليهم ووقع عليهم القول بالاستبدال، هذه الأمة بختم النبوة انتهت مسألة الاستبدال. لو يصير الاستبدال كان يصير في عهده عليه الصلاة والسلام. ارتد من ارتد وادعى النبوة من ادعى وعملوا اللي عملوا مشركي العرب وفسيحوا في الأرض 14 وما صارت عملية استبدال، ختمت النبوة. ما في نبي جديد يجي يبني أمة بديلة. بقى القرآن هو النبي المقيم المسؤول عن إعادة بناء الأمة بحاكمية قرآنية بقراءة بشرية، نعم، ولكن ليس لها أن تلغي الأصول التي قامت عليها. فالنبوة والرسالة والأسوة والسيرة والسنة لا يمكن التخلي عنها، يمكن وضعها تحت ضوابط القرآن، نعم يمكن إخضاعها لكليات القرآن؟ نعم، لكن لا يمكن تجنيبها أو إلغاؤها بحجة إننا سنأخذ بالقرآن. كيف يأخذ بالقرآن إنسان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا للاتباع؟ كيف يأخذ بالقرآن من لا يرى في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته ما يمكن أن يتأسى به؟ لا يمكن، وغير وارد هذا، ولكنهم يدعون كما ادعى من سبقهم من أمم أخرى أنه هذا ممكن. فهم تصنيفهم ماذا يا شيخ زكريا؟ لا بس هم محدثيون، بس ما وصلوش لموضوع الرائمة. لا وصلوه ما يقبل. جيب له أي حديث وليكن متواتر أو مشهور، يقول لك إذا ما عرف يفسره ويأوله راسه يقول لك الغي ما رد فلان كذا وفلان كذا وأنا أرد هذا. فيجب أن نفهم هذا. فلما تفهم البارادايم، سواء يحط لك إياه تحت عنوان تثوير ولا تفجير ولا تقديس ولا وات أفر، أنت تكون قادر على أن تفهم ما المفهوم. لكن أحذر هنا أيضا من نقطة، أن العقل المسلم باتجاهاته المستقيلة حريص على الليبل العناوين، فأحيانا يلا يلا يلاقي ليبل لصقة يلصقها على الشخص حتى لا يفكر فيه ولا في مبادئه ولا في ما يؤمن به أو يكفر، وإنما فقط هذا معروف من الأخوان وكذا خلصنا، هذا من تحرير، هذا علماني، هذا كذا، فيصنف الناس ويرتاح. لا، لا ينبغي أن نعمل هذا. أنا أستعين بالليبل هذا على فهم اللي يقوله، يعني أنا مش هستغني عن كراهته، لكن أستعين بهذا بفهم منطلقاته على أساس أني أفهم ما يقول، وليس لكي أحط له لصقة وأتجاوزه وخلاص أصنفه هذا علماني وانتهينا منه. لا، فهنا وهم بيقرأوا كثيرا ليف شتراوس وميشيل فوكو طبعا هم هذه. فلذلك هو ما عنده، هو ما يروح يقرأ فوكو بعقل مسلم، يقرأ فوكو كفيلسوف وعالم وكذا ويقرأ ماكس فايبر، يقرأ هيجل، يقرأ كذا كمتعلم بالضبط. يعني هو مش رايح كصاحب موقف ويقرأ هؤلاء في إطار نماذجهم وبالتالي يقدر يأخذ ويترك، ولكن هو مستسلم أن ذولا هم قادة العلم وقادة الحضارة. هو دلوقتي هنا في مقولة له، ولكي نحقق تثوير القرآن لابد من القيام بعمليتين صعبتين. الأولى بس الدكتور إزالة الغشاوات التي أهالها الأسلاف وأكداسها على القرآن الكريم، وقد رأينا ما يلينها في فصل سابق وكيف أنها حرفت بعض المعاني وحجبت معاني أخرى ومنعت الصياغة المحكمة التي تحدث الأثر الذي أراده القرآن تحدث الأثر من الأخرى، وهذه التفاسير التي تحمل أسماء مقدسة لم تكن موثنة. ما في تفسير مقدس وتعد قدس الأقداس. وهناك عشرات من الشباب السجن ننتقد بن جرير وننتقد عشرات من الشباب السجن المتحمس الذي يفضل الموت الزؤام على المساس بها، ووراءهم الأئمة الأعلام الذين يشهرون أرقى المناصب ولا يترددون في الإفتاء بتكفير ما يريد الخلاص من هذه التفاسير أو يرون بهذا معمول. أدري طيب أنت أعطيني بديل يلا تفسر. البديل عنده بقى أنه هو اكتشف الإعجاز الفني في القرآن، الإعجاز الموسيقي والإعجاز التصوير، هو اللي اكتشفه. لا، الإعجاز الموسيقي أحد الإيرانيين عنده فيه رسالة دكتوراه كتبها من 20 سنة تقريبا. التصوير الفني موجود عند سيد قطب وقبل سيد قطب الرافعي كتب الا بالقران. الاكثر من ذلك ان الخطوه الثانيه عنده ان هو بدا يكتشف الاعجاز الموضوعي للقران، وان القران يروح حول سبعه موضوعات: الله واليوم الاخر والرسول والكون والانسان والعقل المصطلحات السبعة. الكلام الذي يدور ليس كلاما جديدا على البشرية. البشرية دائما خاصة الأمم التي لها نصوص وتشعر بأن هذه المرجعية أصبحت عبئا عليها نتيجة عجزها عن التعامل معها بشكل سليم، تحاول التخلص منها. فاليهود حاولت هذا ونشأت فرقة القرائين، والمسلمين الآن عندهم القرآنيين، والنصارى أيضا عندهم فئة مماثلة تجمد على نصوص معينة وتلتزم بها. فهي ليست يعني ظاهرة فريدة أو فذة. فإحنا إذا فهمنا هذا، إذا إحنا البديل الذي نقدمه أنه ما أولا فرادت هذه الأمة أنها أمة مصطفى، وأمة شهادة، وأمة خيرية. وهذه الأمم التي يتم اصطفاؤها لها خصائص. من هذه الخصائص أن عملية تأسيسها وبناءها لها آليات تختلف عن آليات الأمم الأخرى. وإذا أدركها التقادم والبلاء واحتاجت إلى التجديد، فهناك آليات أخرى غير الآليات قد تتفق وقد تختلف مع آليات إحياء وتجديد وباء الأمم الأخرى. فعليك اكتشافها. ترفض أنت اكتشافها لأنها صعبة، فأنت مش قادر تأخذ بها لصعوبتها. طيب، فأنا مش شغلي، أنا عايز الإنسان الإصلاحي الذي لا يعني يستثقل أو يستصعب أو يستبعد الطريق. نعم شاق، ليس سهلا، محط بالمخاطر، لكن هو الطريق الوحيد الناجح. ولذلك لما الإمام مالك رحمه الله ردد كلمة مشهورة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني كان مدرك ماذا يقول، يعني لم يكن الرجل يعني مجازف في القول، لا، كان يعني ما يقوله يعرفه. فأنت لما تجي تريد تتجاوز إلى ما أفرزته العصور الحالية من ثورات، وتجيب لي إسلام ثوري وإسلام مش عارف إيش، مش حينفع، لأنه أنت تجاوزت خصائص هذه الأمة وتحاول الآن تستورد لها نظام إصلاح. أنت لا تختلف عمن استورد لها النظم سابقا وأفسد أحوالها، وأنت جئت يعني تستورد أيضا نظم للتجديد، سوف لا تزيدها إلا خبالا. طيب، فإذا طريق الإصلاح هو هذا الطريق. لا يمكن أن تعيد بناءها بغير القرآن، ولا يمكن أن تعيد بناءها وأنت تخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجه وسنته وسيرته من إطار التأسي. نعم، مهمة التبليغ انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولكن مهمة التأسي به باقية وقائمة. ولذلك لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال. فالآن الأمة تقلب طرها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون. فتقلب هي أفئدتها يمين ويسار في اتجاهات الإصلاح، وتجرب 50 سنة ثم تكتشف أنها فاشلة، وستستمر هذه الحالة إلى أن تكتشف أنه لا طريق أمامها إلا القرآن الكريم. حيقول لي هذا التفكير سكوني، معناه أنت تريد أن تعيد إنتاج الفترة النبوية في عصر لاحق مخالف له في الشروط والعلاقات. أقول لا، أنا لا أنطلق بعقلية سكوني، أنا أنطلق من منطلقات الصيرورة والتحول التي تجري. والآن هذا العلم الذي أنت تعبده وتقدسه، هذا العلم هو سائر باتجاهي، سائر باتجاه القرآن الكريم، وكل يوم هو يعني يظهر مدى حاجته وافتقاره للقرآن الكريم. يعني هذا الكلام اللي احنا نقول عليه الواقع مثلا. الآن الجدل في المدارس الغربية عنه جدل في غاية الخطورة، وجدل هنا في موضوع الواقع بالذات، لو الحضارة تستمر لو تنتهي تنهار، لأنه هو ده يتكلم عن قوانين الفيزياء كلها، لأنه الواقع مرتبط بالفيزياء بقوانين الفيزياء. ففي قوانين الفيزياء الحركة والسكون والثقل والخفة وكذا وكذا، كل هذه خاضعة لقوانين، خاضعة لسنة. القرآن الكريم بكل بساطة يجيبك عن هذه القوانين وعن هذه السنة، وأنت تتخبط وكل يوم طالع مدرسة من مدارس الفكر، من فيينا إلى كوبنهاجن إلى هارفارد إلى كذا إلى كذا، وأنت قاعد تلف وراها. أنت ليه ما تحاول أنه من قرآنك تستنبط لنفسك طريقة إعادة البناء؟ طريق شاق صعب أمام عقبات كثيرة، لكن من قال لك طريق الإصلاح مو مهم؟ طريق الإصلاح هو طريق طويل وطريق شاق وما سهل أنك تقفز على سنن وعلى قواعد وتصل يعني إلى ما تريد دون رعاية إليها. طيب عندي العقلية المستقيلة مش عاوز. لا مش عايز يقرأ أصلاً، مش عايز يقرأ القرآن، لأن يعتقد هو الكتاب القرآن الكريم كتاب ديني، هو يعتقد أنه يجمد عقله كتاب ديني في قطيعة بينه وبين القرآن أصلاً. نعم. هل حاجة ناقش السنة كده دكتور ليش؟ نعم هل حاجة ناقش السنة كده؟ ما احنا انتوا طلبتوا، أنا كان عندي موضوعي وشاي جاهز فيه، انتوا طلبتوا أن تناقشوا الأسئلة، بناء على طلبكم أنا خضعت لهم. طيب فاللي ناقشته الآن فقط سؤال واحد ولا سؤالين؟ طيب استمروا لعلك القوة أعيد صياغتها. طيب يعني كده تعرفنا، أنا معي الأسئلة بقى مفصلة، كيف نضع فاصلة حدا بين مصادرنا الكتاب والسنة وأفكار التجديد، وهذه أظن تعرضنا لما يحتاج الفكر الإسلامي خاصة والإنساني عامة إلى عمليات المراجعة الدائمة والتجديد المستمر. على ذلك من خصائص الفكر الإسلامي. عيدة السؤال. لما يحتاج الفكر الإسلامي خاصة والإنساني عامة إلى عمليات المراجعة الدائمة والتجديد المستمر. لما؟ لما يطرح عليه؟ عشان العصر المتغير المتجدد. العقل المتغير المتجدد هو أصلا العصر. يعني الفكر أول ولادته يحمل معه بذور ضعف وانحراف وكذا، فمحتاج باستمرار إلى أنك تراجع، ولذلك أنت مطالب بالمراقبة. والقرآن الكريم لما حذر من الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكثرت تحذيراته منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالدم، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، إنما هو لجعل جهاز المراقبة عندك باستمرار جهاز حي حساس للغاية، يعني أكثر حساسية من جهاز الرادار، فأي انحراف أي بدعة أي قضية محدثة رأسا يضرب عندك المؤشر أنه حصل كذا، فتبدأ تتداعى. يعني مثل الآن ضربنا ربي جل شأنه مثلا بأجسادنا، يدخل الميكروب إلى الجسم رأسا كل قوى المناعة والكريات البيضاء والكذا تبدأ تشتغل بكامل طاقتها وزيادة من أجل أن تقتل هذا العدو الخارجي. فعمليات الانحراف، ومن هنا جت تقدر تقرأ قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والتعازير والعقوبات والتربية وتجديد الإيمان والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة. تستطيع أن تقرأها في هذا الإطار، أنه هذه كلها عناصر أو أجزاء من عناصر جهاز المناعة، فيجب عليك أن تستنفرها عندما يدخل الخطر أو يضرب جرس الخطر عندك، فتستنفر كل هذه الطاقات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشغل آليته، وعملية البدع ورصدها ومحاولة محاصرتها والعودة إلى الأصل ينبغي أن تكون واعيا بها، وبالتالي تلحظها في جميع الجوانب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أظن فيه ضعف أو شيء من مدة طويلة قرأته، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة. فإن صح هذا الحديث فهو ده يعطيك الإنذار من أين يبدأ الانحراف، وأنه عملية نقض العرى. يعني لما يقول لك في إطار البناء يقول الإيمان بضع وسبعون الشعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. إيش الرابط بين لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق؟ هذه عقيدة أو قمة التعبير عن العقيدة، وهذه إماطة أذى عن الطريق في الحجارة وكذا. فوضع بينهم هذول السبعين أو الأكثر من الخصال لأعطاك الأعلى في التنبه للتفاصيل، أنه ترى عندك تفاصيل دقيقة تنحصر بين لا إله إلا الله وبين الحجارة وتشيلها من الطريق، وأن عليك أن تلاحظها كلها، وأن لا تسمح بفقدان أي حلقة من السلسلة، لأنه السلسلة حتنهار. أي في الجانب الآخر يعطيك كيف يتم الأمر، أمر النقض الانتقاض، أمر البناء يتم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا الجانب الإيجابي. الجانب السلبي يبدأ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. الحكم تخرج عن حاكمية الكتاب الكريم إلى حاكمية البشر والعقل الإنساني مثلا أو الهوى، لأن العقل المفروض تبع للوحي، لا يستطيع أن يعني العقل السليم لا يستطيع أن يتناقض أو يتقاطع مع الوحي الصحيح، وإنما إذا حدث التقاطع فلا بد أن يكون هناك خطأ ما في المنهج في الفهم إلى آخر. طيب فيعطيك المتقابلة كيف تبني وكيف يتم الهدم، وكيف أنت تجعل جهاز مناعتك باستمرار يقظ لكي يحرس هذه. لكن الناس مثل ما قلنا شبهنا المنكر كيف تبدأ الناس تتقبله وتتعايش معه، يعني أول مرة الإنسان يستنكر أشد استنكار، يعني لو شفت نعوذ بالله واقعة زنا حتستفز جدا جدا، لكن لو تكرر نظرك إلى وقائع مثل هذا فبعد فترة تشوفها قوية عادية، تمشي تشوفها وتبص كما أنك شايف شجرة ولا الجهاز ما عاد يشتغل، لأن العادة أو الاعتياد غبش على شاشة الرادار، فشاشة الرادار عندك ما عادتش تشتغل ولا عادت تستنكر. فكيف تجعل هذه الشاشة مجلوة باستمرار نظيفة؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيجي يقول لك الراين أو الران مثل إذا أذنب العبد فمثل كأنما نكت على قلبه نكتة سوداء، فإما أن يتركها وإما أن يجليها، فإن جلاها بالتوبة والرجوع تخلص، وإن لم يحدث فما الذي يحصل؟ انه تستمر عمليات التغليف الى ان يصبح مغلف تماما. طيب نعم. ممكن ان يقال استاذنا ان يعني عمليه التجديد المراجعه الدائمه التجديد المستمر هي انما لتقويم وتقييم الفكر مع المعتقد. بالضبط باستمرار. انت يعني ما تغفل لحظه، يعني مثل الصلاه، ما هو لما في الحديث ولو يضعفوه من حديث الاحياء لما يقول رب قائم ليس له من قيامه الا السهو ورب صائم. طيب ماذا يعني؟ يعني عندك انت حتى في عبادات كهذه انت مستغرق واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى في هذه الشيطان شغال ليجتالك خارجها. فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جاءه شخص يشكي له يقول له ضعت مفتاح داري، قال له ذهب وصلي ركعتين. فيمكن اللي يأخذ بظاهر الأمر ويقول لك يعني هذا حتى يدعو ويا الله سبحانه وتعالى يسر لي يلاقي مفاتيحه. لا، الإمام أبو حنيفة كان يعرف أن الشيطان يجي في الصلاة، فمن أجل أن يعطي ثمن مغري يخليه ينصرف فيه عن الصلاة، إيه سوي إيه سوي؟ راح يذكره بالمفتاح. طيب فينشغل عادي، يلا يلا يريد يخلص حتى يروح يجيب المفتاح وطارت الصلاة. فواحدة بواحدة أنه عايز المفاتيح روح صلي ركعتين. فالأمر هذا يعني احنا نشوفه في عباداتنا في صلواتنا في كذا، الشيطان يتربص لي يسرق. وما من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان بحكم آياته. فإذن الجهاز الرقابة والمناعة يفترض أن يكون دائما شغال. يعني تطلع الصبح ينبغي أنه قبل أن تركب في سيارتك وتحركها تشوف الكهرباء شغالة والبنزين موجود والإنجن المحرك قادر على الاشتغال والحركة، فبعد ذلك روح ركب. لكن لو ركبت وجيت وما في البطارية مش مشحونة أو البنزين خلصان أو الكهربائية مقطوعة، خلاص يعني. فأنت ما تقدر تغفل ولا لحظة عن نفسك وأنت تمارسها. السؤال الخامس كان ما موقع عمليات المراجعة والتجديد لتراث الأمة من التجديد الحضاري المشهور؟ طيب. وهل التجديد حالة فردية أم حالة أمة حالة عامة؟ عامة طبعا. نعم. أولا موقع المراجعة مقدمة ضروري. طيب أضبنا إحنا الكلام اللي كنا نتكلم فيه. السؤال السادس كان حول مفهوم العقل المسلم. عقل المسلم ما مفهومه وما حقيقته وكيف يمارس عملية التفكير في الإسلام؟ طيب احنا كلنا نتعامل مع مصادره في مختلف العصور. احنا كلنا نعرف اي كتاب فقهي واي باب من ابواب الفقه قل لك اشتغل البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، شروط صحة، شروط صحة وشروط نفع. طيب فيما وراء أهل. فما العقل؟ الإمام الحرمين رحمه الله كتب في البرهان يقول أنه أصحابنا يقصد الأشاعرة والسنة بصفة عامة لم يعنوا بتعريف العقل اللهم إلا ما كان من الحارث المحاسبي. الحارث عنده كتيب اسمه العقل وماهية القرآن أو ماهية القرآن، طبع مرتين، مرة بعنوان ماهية القرآن مرة ماهية القرآن، وطبعة أخيرة محققة كانت من حسين القوتلي صدرت في بيروت، وفي طبعة أخرى صدرت في القاهرة حققها أحد اسمه عطاء أحمد عبد القادر عطاء علي حنون. فبس الآخرين تكلموا طبعا عندنا مباحث كثيرة جدا ذات صلة بموضوع العقل ينبغي أن نلتفت إليها، هي قضية صلاة وصيام السكران والساهي والملتخ والمكره وما إلى ذلك، هذه كلها قضايا وأحكام هي قضايا الأهلية. نعم، فما هو العقل؟ هل العقل هو غريزة معينة، حاسة معينة، جزء من الجسم، ما هو؟ أريد نشوف دلالات القرآن الكريم، نشوف القرآن الكريم باستمرار يذكر الموضوع هذا بعنوان الفعل تعقلون يعقلون ولم يذكرها كاسم. طيب، وهذا له دلالته، ما هي هذه الدلالة؟ فأريد نتتبع هذا، أريد نشوف أيضا السنة النبوية كيف بيّنت ما جاء في القرآن الكريم. طبعا في أحاديث موضوعة في كذا، قال للعقل أقبل فجاء وراح وإلى آخرة، هذه كلها محتاجة منا إلى نوع من المراجعة والمعرفة في هذا، لكن آخر ما وصلوا إليه أن يقولوا العقل هو مجموعة الخبرات والتجارب التي تتحول إلى ملكة في الإنسان، يعني ترشد خطاه في مسيرته في الحياة، فهذه التجارب هذه الخبرات التي يطلق عليها عقل هي ولا العقل شيء آخر؟ فنحتاج أن نفهم هذا لأنه يترتب عليه دائما الآن أنت تسمع أزمة العقل المسلم، العقل العربي، العقل الغربي، العقلانية كمذهب فلسفي، العقل المجرد، العقل المرشد، العقل المؤيد، العقل المسدد إلى آخره، العقل الفعال، الفعال إلى آخره. فأحنا محتاجين أن نفهم ما المراد بالعقل المسلم، لأنه أنت حتتعامل معه في القضية الحضارية، أنت بتقول تحتاج إلى إعادة بنائه، إلى إعادة صياغة هذا العقل، إلى ما هو العقل؟ غريزة من الغرائز تحتاج إلى تنقيتها ثم تنميتها وتفريغها ثم ملأها ثم مطلوب بعض القراءات في هذا وأقرأه لابن حزم الظاهر، لأنه دائما المخ ينصرف إلى أن الظاهرية لا يؤمنون بالعقل، فأقرأ له الفصل الموجود في أحكام الأحكام أحكام العقول، ويمكن لو وجدت العقل عند الشيعة الإمامية لمؤلف حديث رسالة الدكتوراه، وتجدون لأخينا طه عبد الرحمن أخونا المغربي العقل المسدد، عنده كتابين أو ثلاثة بجملة العقول، وعندكم الشيخ الجابري وعلاقة العقل بالقلب، دكتور علاقة العقل بالقلب عند الغزالي، عندك الشيخ الإمام الغزالي والمتفحين، عندك جوزو هذا مفتي لبنان له رسالة بالعقل والقلب والفؤاد التحسين تكوين العقل تكوين العقل العربي طيب انتوا ليه ما تعملوا الطريق التالي، تقتسمون المراجع هذه كل واحد يقرأ ويعطينا ملخص، أنا ممكن أعمل قراءة عن الجابري. الجابري زين ممتاز. شيخ زكريا. أنا ابن حزم بالحكاية. شيخ عبد الحميد. أنا الجوز إن شاء الله. والغزالي من حيقرأ؟ أقرأ الغزالي. طيب، وإمام الحرمين من حيقرأ؟ كبير البرهان. في اغتيال العقل العربي اللي. برهان غليون ايضا من منظور الماني يعني في احتواء العقل المصري ضروري تحوه على خاص بالعقل المصري لحامد ربيع الله لا شفته في احتواء العقل المصري الواعي من الجهات اللي كان يشوف فيها سلسلة حامد ربيع احتواء العقل العربي المصري احتواء العقل المصري بقية العالم غريبة برهان غليون تكوين العقل الحديث لجون راندل وترجمة صبري طعيمة جورج طعيمة ده انا بقول لو اهتمينا بجانب العقيدة وابتدينا نناقشه يعني عندنا مؤثرات كثيرة جدا في جانب العقيدة الفكر الرجالي الفكر الرجالي ده خطير جدا بالنسبة ان هو معاش بين الناس بشرط انك تجد لي كل فرقة عايز تناقشها وجود فتقول الارجائيين هم الناس اللي بيقولوا كذا كذا يعملوا يتصرفوا بشكل فلاني كيف يمكن للفكر الاسلامي ان يكون اساسا لمشروع تجديدي معاصر وما موقع العمليه التجديديه من المشروع الحضاري المنشود كيف يمكن للفكر الاسلامي ان يكون اساسا لمشروع تجديدي معاصر وما موقع العملية التجديدية من المشروع الحضاري المشهود؟ سؤال مركب. تجديدية التصور. أولاً بعيد عن مسألة التجديد المعاصر بالإطلاق. أولاً تحتاج أن تصنف أي أنواع الفكر الإسلامي. فتحتاج تصنفها وكل نوع من أنواع الفكر. يعني تعطيه نصيبه كلاسيفيكيشن عليك فكيف تعمل هذا الكلاسيفيكيشن طيب ايش حتقول انا كل عمليات المراجعه ودعوة التجديد اذا تكون بمعزل عن اصول الفكر نفسه تمام بارك الله فيك. دقيس الأسفة. فإحنا عايزين فكر إسلامي أصيل ندي مواصفاته وأساسياته ثم نبدأ نتكلم عنه. شايف السؤال يبحث على الضفة الأخرى ليس تأصيل ولكن تقريب. يعني إيه دور الفكر في العملية التجديدية؟ لأن الفكر الإسلامي أحياناً أو كثيراً ما يغرق في النظريات وفي القضايا الخلافية التي أحياناً لا تصب إلا في النظريات. لكن فكرة التفعيل والتكفيق بحيث أن يكون كفءاً لواقعه والانتقال من الكلام في المقاصد فقط إلى وسائل تفعيل وتحقيق هذه المقاصد ده محتاج إلى الفكر الإسلامي العملي زي ما كانت تتكلم عن العقل العملي. وده محتاج إنه يعيش واقعه وليس فقط يفقه واقعه لأن أحيانا بنفهم فكر الواقع إن أنا أقف عند دائرة الفهم ولكن المعايشة والمعركة مطلوبة ومن ثم نفرق دائما في ودي نقطة خطيرة بين الفقيه الذي يجاهد ويفتي في الجهاد ليده في المية واللي غير ليده في النار زي ما بيقول أو ليده في النار يعني وبين الفقيه الذي لا يجاهد ولا يعارك المجتمع ولا يدخل في منظمات مجتمع مدني ولا ويجلس هناك في ضمنه العادي وينظر للمسائل فالفكر الاسلامي لم يكن الا فكر معاركين كذلك كان الصحابه علماء ورهبان وفرسان يوفقك كده الله اعلم كرام ما هو هذا الاتجاه القراني الذي ما ذكر الفكر مجرد وانما يتفكرون وما ذكر العقل مجرد وإنما يعقلون وبالتالي الفعل لا ينبغي الغفلة عنه بل لا تتبلور الحاسة إلا وهي تعمل تتحرك والعقل ما لوازم نعم يقول الألباب أين ما الفارق بين الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي وبين المفكر والتقييد وكيف نجعل منهما عنصرين متكاملين لا متناقضين؟ الاتفاق بين الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي. أصل الفقه الإسلامي فيه خصوصية، أما الفكر الإسلامي فهو دائرة أوسع. يعني نقول إن الفكر الإسلامي هو فلسفة الفقه أو جزء من تخصصه فلسفة الفقه نفسه، لكن هو بتوسع أكثر من كده بكثير جمال. لكن الفقه الإسلامي خاص بدائرة واحدة اللي هي دائرة الفكر أشمل. لو فرضنا أننا نريد أن نقدم مشروع لتوحيد جهود المفكرين وأهل الفقه، يعني خلينا نقول الحداثيين المسلمين المنشغلين بقضايا الفكر والفنيين المتخصصين المشتغلين بقضايا الفقه، طيب فهل من سبيل إلى وضع جهود هؤلاء معا في مشروع واحد تكوين تيار مشترك منهم؟ تيار وليس حزب أو فرقة. نعم، يعني تيار فكري مثلا معي. نعم. أصلا تبقى فيها خصوصية على الفكر نفسه. إن الفكر يكون محاط بالناحية فقهية فقط. لكن الفكر ده احنا عايزين نستفيد منه في أشياء كتير. وعايزين له تأثير. فلما يكون فكر إسلامي محصروش في الناحية الفقهية بس. يعني أنا الآن خلينا نقول أنا مفكر والشيخ زكريا فقيه. فقيه. نتكامل بالطريقة التالية. أنا أحترم له فقهه. وأؤمن بأن الشعب والأمة يحتاجون إليه. إلى فقه. كما يحتاجون إليه. نعم. يحتاجون إلى فقهه مهما كان متخصصا. فالمرأة النفساء أو الحائض تحتاج إلى أجوبة شرعية حول صلاتها وعبادتها وكذا، وهو مصدر هذه الأجوبة، وعلي أن أحترم مهمته ووظيفته. وما أهم الشيء أجعل منها نكتة وأسمي فقهاء الحيض والنفاس؟ لا، الحيض والنفاس مطلوب له أيضا تشريعات وله كذا، فهو بيقوم بمهمة المجتمع في حاجة إليها. وأيضا الفقه هو ليس حيض النفاس فقط، وإنما هو يفتي في كل مسائل الناس واحتياجاتها وقائعها ونوازلها. بالتالي أنا أحترم هذا الإنسان لأنه يسد حاجة أنا أعجز عن سدها. طيب، هو في الوقت نفسه يعرف أن لي مجالات هو لا يستطيع أن يغطيها، فأيضا يحترمني. وممكن أن تقوم بيننا علاقة تكامل، أكمل فيما ليس عنده ويكملني فيما ليس عندي، وبالتالي سوف نصب كلانا في إطار واحد هو الإطار الذي ينفع الأمة ككل. ولكن أنا لو همشت وأخذت أهزأ دي وأسخر منه فأقول هذا فقيه حيض ونفاس وكذا ولا عبرة بما يفعل ولا قيمة لما يفعل، وهو أيضا يقول هذا واحد يعني كل ما هنالك يقول كلام، والله اسمه فكر إسلامي وفكر إسلامي مستنير ولا مستظلم ولا whatever، فيعني شو قيمة ما يفعل؟ سيكون النتيجة إننا اثنين راح نبذر بذور الصراع بين فئتين الأمة تحتاجهما، بدلا من أن تكون العلاقة تكاملية. فالآن أنت عندك اتجاهات صوفية وأنت عندك اتجاهات شرعية تتمثل في الأزهرين ومديليهم، وعندك اتجاهات فكرية تتمثل بهؤلاء اللي يمارسون قضايا فكرية مختلفة. طيب، وأنت عندك مشروع لنهوض بأمة، فأنت تحتاج لكل عنصر من هؤلاء معا دون أن تفرط بأي طاقة، لأن محتاج أنت لطاقاتك كلها، ومحتاج أن تكون يقظ بحيث لا تجعل صراع أي فئة من هؤلاء صراعا ضد الآخر، بدل أن يكون صراع ضد العدو المشترك أو الخصم المشترك اللي هو الشيطان والتخلف. فما المشروع الذي يمكن أن نقدمه لهذا؟ السؤال هو يريد أن يحقق هذا الموضوع بقطع النظر عن السيارة. نعم. فهل من مشروع لهذا؟ يعني مثلا حضرتك ممكن صياغة المسائل الفقهية وعرضها على المفكر بحيث ان هو يعمل لها عملية تربط بالواقع ويفلسفها فلسفة اسلامية صحيحة مع امور تانية، مع علوم تانية يعني يضيف عليها. يعني مثلا احنا قلنا الفقه في مسألة مثلا الحيض والنفاس والاشياء دي كلها. بيجي دلوقتي انا دلوقتي قدامي طوائف كتيرة جدا عايز اقنعها بالعملية دي. في مثلا علمانيين، في اطباء، في مش عارف ايه. تصرف انك مشكله امبارح واقعيه زي حديث الزبال. وجماعه بيقول لي انا لحد الان مش مقتنع بحديث الزبال. بقول له يا عم تعالى بالراحه بس. فالفكر الاسلامي ممكن يشرحه؟ نعم. بدك تشرحه؟ لا مش بشرحه. فكنا بجلسه كده وكان معانا بعض ال نعم مش عارف ايه. وبنتكلم. فالفكر الاسلامي ممكن يضيف لي عمليه الاقناع. ما خلاهاش عمليه صلبه كده. لان احيانا كثيره بتيجي تقول لي مثلا الواحد حكم الاسلام في الفقه في كذا، يعني حكم الفقه كذا حرام او حلال، يبقى مش مقتنع بحته الحلال او الحرمه دي، يبقى عاوز اشياء ثانيه. ممكن المفكر بقى هو اللي يضيف للموضوعات دي. فصياغه المشروع ان انا اعرض المسائل الفقهيه والمسائل اللي بيكون فيها مثلا اشياء معينه كترددات او حاجه من المستقبل نفسه على جميع الطوائف او الانواع، ويجي المفكر يقنع الجميع بصلاحيه الحاجه دي او اصلاحها او اصلاحيتها للزمان والمكان اللي هي مختلفه. طيب لو قلنا انه لا، احنا نريد نطلب من الفقيه نعم ان يكون لديه فكر، ونطلب من المفكر ان يكون لديه شيء من فقه. نعم. بحيث حتى يقدر كل منهما ان يقدر ما يفعله او يحمله صاحبه بشكل افضل. هي تيجي بقى حضرتك لما يجي، يعني انا مثلا دلوقتي تخصصي مثلا في الفقه، فاذا استطعت ان انا احصر المسائل بآراء كويسه بادله صحيحه، المفكر لما ياخدها على هذا الاساس وهيديني الفكر، هيبقى في التبادل اللي حضرتك. طب انت كيف عالجت موضوع الذباب؟ بدات اقول له ان في اطباء اثبتوا صحه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده عملوا تجارب معينه. نعم اطباء علميا. علميا بقى انا بقول له الناحيه العلميه، هو دلوقتي اسمه مهندس اللي كان بيتكلم في الموضوع ده، مهندس ودكتور مصطفى، فبتكلموا هم الاثنين في الحته ديت. بقول لا احنا مش مقتنعين بحكايه الزواج، ازاي انا هعمل زواج؟ فبدات اجيب له حتتين. الاول ان ده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الالزاميه، ان انت لازم أن تحط لا ده انت براحتك في العمليه دي. الحته الثانيه ودي المهمه، ان في ناس علماء او اطباء اتكلموا في الناحيه ديت، وثبت فعلا ان في احد جناحي هداء وفي الاخر دواء. فانا جبت له الناحيه الاول ان العمليه مش عمليه الزام، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ولم يلزم احد به. نعم. زي كده اكل الضب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يؤكل بارض قوم الا اجاز ان ياكل ياكل. نعم. ايه فانا اخرجت من ناحيه الدين، الناحيه العلميه والناحيه العامه. هو في اشياء اصلا يمكن علاجها انك تعلم انه في نسبي وفي مطلق، وانت مش مطالب بانه انت كل ما روي او جاء تاخذه وتعيد انتاجه في عصرك او تعمل فيه. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول حينما قال في الضب لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم، في حين خالد من نفس المنطقة من مكة سحب وكل، فهذاك نفسية مقاتل عسكر مثل ذولا بتوع الصاعقة، يأكل ثعابين ويأكل أي حاجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان سوي له نفسيته ووضعه وبشريته، فأكل لك بهذه النعمة أنا ما هاد، لكن اللي يريد يأكل يأكل. فنعم، ففي نسبي خاص في هذا يجب أن نفهمه وأن لا نفرض على جميع البيئات. يعني مش مشكلة أنه لما يقول لي واحد والله أنا هذا شغلة حديث ذبابة مش خاشة مخي، بلاش. Let's go. خالص مش هتروح للنار يعني ده لا ده بقى دكتور ولا حد ان هو يكذب حديث صحيح لا هو الحته بقى دكتور هذا الغلط التسكين مو هذا هو مش بيكذب هو بيقول ده الحديث ده ما قالوش الرسول لا هو مش بيكذب هو بالنسبه له ما بيقول ثابت وصحيح يقول هو عايش في اجواء علميه تستقدر الذبابه تستقدر الذبابة وتستقدر ما يسقط فيه الذبابة. نعم. هذه بيته. نعم. ومش حيتأثر لو ألقى بدلة كوباية القهوة ولا الشاي إذا سقطت فيه ذبابة. في غنى كثير. ولا يحصل له شيء. لو سقط الطعام العشاء اللي مجهزينه للأسرة كلها. إي فأنا لما أجي إلى أسرة فقيرة. إلى إنسان لا يملك إلا هذا الطعام الذي بين يديه فلو لم أكسر الحاجز النفسي بينه وبين الذباب لن يستطيع أن يأكل وإذا دلأ الأكل حيجوع عنه فأنا أعمل إيه؟ أقول له ترى ما يهمكش ده فيها كذا وفيها كذا وخلصنا فهي مش قضية تعبدية. يعني دي بقى شغل المفكر بقى. لا شغل فقير وحتى أنا ثقافتي أصولية. وحتى شغل روح وكل. سيدي هذه أنت كأصولي مهتم بأصول الفقه وعايز تشريع تقدر تقول لي أنه يجوز لي أن آكل ما سقطت فيه الذبابة أو أشربه أو لا يجوز يجوز لي أن ألقيه أو لا يجوز باعتبار إتلاف مال مثلا محترم طيب فلما تجي أنت تناقش في هذا أنت حتستأنس في الحديث وحتقول والله إن كنت في حاجة اللي أن تأكل ولك نفس تطيق هذا فعلى بركة الله وإن شاء الله ليس فيه ضرر والله إذا وجدت نفسك تعافه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عافت نفسه أكلم لأن هذا عايز علم هذا عايز علماء حديث يقولوا لك قال أو ما قال شيء لكن أنت عايز تقول إن الذبابة مستقدرة ومش ممكن إنه رسول الله يأمر بالمستقدرة يعني هي إله مش عليه يعني هو مستنكر الرجل اللي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته به أن ينسب إليه أنه يحثك على أكل مستقبل فهي المسألة خرجها من دائرة الإيمان والكفر وده الفكر ده خذ بهذا وده الفكر يعني ما احنا لما نخرجها من كذا حنخلص من مشكلة التكفير وال. لو بعدين في حاجة في الحديث دكتور. وجد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. ماشي شيء فيأكله بعد كده ولا يشرب. ما هو ممكن يغمسه ويكبها بقى. هذا صحيح. يعني حتى لا يتأذى بها طيب. بس. حتى لو أكل منها واحد تاني ما يتعبش. ما فيهاش مشكلة. هو مش هيتعب. وأنت أنت لو عشت في أماكن فقيرة. سوف تجد منتهى الحكمة. أنك تكسر الحاجز النفسي بين هؤلاء البشر وبين الذباب والحشرات اللي حولهم وتخليهم يقدروا يفهموها بشكل جيد ولكن إذا, إذا, إذا لم تأخذ الأمر جزاك الله بارك الله إذا لم تأخذ الأمر بهذا بهذا الاعتبار حيكون جزء هاي قضايا نسبية الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو عندنا جاء رجل بخل فقال نعم الإدام الخل صلى الله عليه وسلم وجاء رجل آخر بخل وقال بئس الإدام الخل طيب ليه ذاك مسكين فكر ما عندوش أحسن حاجة عنده هي الخل وقدمها قال له نعم الإدام الخل عايز يجيب هور بخاطر الثاني يقدر يجيب ذبيحة ولحمة وكذا وقايب له خل لا المسكين أيضا تأول قال له أنا سمعتك تقول لنا قال له ذاك لأنه ما عندوش أحسن حاجة عنده يدي وأنت تملك أن تقدم شيئا آخر فالأمر يعني مختلف زي التوجيه في جانب الدعوة ولذلك السنة يعني لازم نجنبها عمليات الإطلاق نسبية هي في جلها نسبية، هي في جلها تتعامل مع بيئة وتحاول أن تأخذ القيمة من القرآن الكريم تعمل لها تجسيد في واقع معين له شروطه وكذا وكذا. فننتبه لهذه الناحية حتى لا نجبر الناس على إنكار حجية السنة أو نجبر الناس على إساءة النظر إلى السنة. لا، السنة فيها النسبة كثير جانب، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا أقضي بالظاهر، وقد يكون أحدكم ألحن بحجتي من كذا، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فليأخذه أو ليدعه، فإنما أقضي له من قطعة، أقطع له قطعة من النار. يعني هو عليه الصلاة والسلام يتعامل مع واقع كذا، وموضوع النخيل إلى آخره والتأبير. فهو أكبر خطأ ارتكب في تراثنا أنه أعطيت السنة صفة الإطلاق التي أعطيت القرآن الكريم. القرآن مطلق، ولكن السنة لا، السنة في غالبيتها نسبي. السنة رويت بالمعنى، السنة رواها أحد، رواها أكثر من أحد إلى آخره. فللسنة وضع خاص وللكتاب الكريم وضعه، وكل في موضعه، والتعميم خطأ وجهل في الاثنين. نرجع إلى مشروعنا الفكر، وكل نص له فلسفة. نعم، نرجع إلى مشروع. هذا المشروع قلنا حتى الآن التفرقة التكامل يتكرم كل من يوم الأخر. الأمر الثاني هو الثابت العام والنسبي يا شيخ عبد الحميد. أين لا، وقلنا أنه يجب أن يكون لدى كل منهما اطلاع على ما لدى الآخر لكي يعرف كيف يحترمه من خلال احترامه لما لديه، احترامه لتخصصه، احترامه لما لديه. لكن الناس أعداء ما جهلوا، فأنا إذا كنت أجهل ما لديك وما تفعل، فما عندي إلا الاستهزاء والسخرية وكذا. ذول إيه الأزهريين فقع حيض ونفاسهم يفهموش إلا بالعقد دي وهمشهم، وما فيش رجال دين وكذا. وإنت تقول لا، ده مفكر، إيه مفكر مستنير ومفكر مستظلم ومش عارف إيه، وتبدأ تسخر منه بطريقتك أيضا، تحولتم إلى أعداء. من الخاسر؟ أنتم والأمة. يعني الأمة فوتتم عليها فرصة أنها تكسب طاقة في عملية التجديد والإصلاح من خلال اتفاقكما، فوتتم على أنفسكم فرصة لمعرفة تيارات أخرى، وانغلقتم أو انكفأتم على ما أنتم فيه. فإذن المطلوب شيء غير هذا تماما، وهو أن تفهم الثاني، تحترم ما عنده، تتكامل وإياه. يجب أن تشعر أنه ربي لك الحمد أنه الدكتور الجندي موجود وشيخ زكريا موجود، لأنه لو هذول مش موجودين كان العبء كله يصير عليه. فأحمد ربي أنه في البلد ناس تفتي وناس تقضي وناس تدعو وناس تعمل ناس تخطب حتى يكون في تكامل. لكن يوم ما يلبس علي إبليس طيب ويخليني قالوا والله الشيخ عبد الحميد خطيب ممتاز، من قالوا ممتاز أنا أبدأ أقلق. ليه؟ معناه أنا مش ممتاز. أمال يعني إذا لازم أطعن الشيخ عبد الحميد. طيب الشيخ عبد الحميد يبدأ يطعن بالثاني. هكذا تحولت المعركة من ما بينهم وبين الشيطان وبينهم وبين التخلف إلى بينهم وبين البعض الآخر. فهذا جانب ينبغي التنبه التام له، ومفيد جدا في هذا الأمر. يعني تراثنا الموروث في مثل تلبيس إبليس، في مثل الشيخ الإمام الغزالي وما كتبوا في هذه الأمور. المتصوفة كتبوا كثير في هذا الأمر في قضايا المريد. وهناك كتيب صغير أوصيكم بقراءته، وهو كتاب قواعد التصوف للشيخ بن زبوط. هذا الرجل عالم واضح وشيخ طريقة مالكي، نعم، وليبي أو مغربي. فالرجل حاول أن يضع جميع قواعد التصوف في إطار قواعد أصول فقهية وجيد، وكان موفق إلى حد كبير وممكن أن يستكمل عليه. فأنت في حاجة إلى كل هؤلاء، فما تحتاج إلى أن تدخل معارك مع الصوفي لأن عنده شوية انحرافات وبدأ، اقترب منه وقل له والله أنا أحترمك وأعرف أن الشرائح التي أنت تخاطبها هي غير الشرائح التي أنا أهتم بها، وخلينا نتعاون ونتكامل وكذا، وأنا أخذ منك وأدي لك اللي عندي. نفس الشيء مع المفكر وسواه، بهذه تستطيع أن تضع قاعدة لبناء مشروع تغيير وإصلاح، وإلا ستكون أنت حارس لأزمة وليس مبطل أو مفكك لأزمة. يعني أنت ستتحول من حيث لا تشعر من شخص إصلاحي تريد معالجة أزمة إلى جزء من الأزمة، مؤزم إلى الجمهور. نعم. ممكن بعد إذنك نطلع على الجمعة حضرتك، يوم الجمعة اللي فاتت في البحرين. نعم. صرح فيها ولا فرق بين سني وشيعي واحنا امه واحده، ده موضوع مهم. يعني ايه المساله؟ مش مساله تصريح يا شيخ جنى، الجمعه نفسيه والجمعه اللي هو عاوز يقول لك بعد اذنك عاوزين نطلع نجمع نقاط اتفاق تجمع بين الفقيه والمفكر. نعم، نحدد نقاط اتفاق تجمع بين الفقيه والمفكر. هو اولا الاحساس تقارب، يعني الاحساس بالانتماء إلى مشروع مشترك. نعم. يعني إذا ما لم تعرف أنه أنا وأنت معا نعمل على مشروع واحد ونستهدف هدف مشترك، وأي منا يكسب يعني كسب الآخر، وأي منا يخسر يعني خسر الآخر، يعني تحاول أن تبني روح الفريق. يعني الآن جماعة القدم اللي انتو طايرين بيهم اليومين دول فرق اللعب، أحسن درس تاخذوا منهم هو طريقتهم بتبادل الكرة. ده مش عارف من غلب امبارح، ما الزمالك تبين تعبانة، يعني ما كانت على المستوى، سمعتها كذا عابرة يعني. المهم فأنت عايز درس من هؤلاء كيف يتعاونوا، والمهم مش أنت اللي أدخلت الجول وإنما الفريق. فبالتالي لو لو لو صار عند عندهم أنانية حيفشل انتهوا. اي فالآن أنت بالنسبة لك كيف تبني مدرسة إصلاحية يستطيع كل من الفصائل القادرة على العطاء أن يجد موقعه فيها، المفكر، الفقيه، الصوفي، السلفي، الحداثي، حتى أيضا عندك مجالات لاستيعابه في بعض الجوانب، بس هذا مع المشروع تحتاج إلى قيادات واعية اللي تلاحظ عملية الانحراف أيضا بشكل جيد، فما تسمح لاتجاه ما أن يطغى على الاتجاهات الأخرى، لأنه يعني ممكن أكون وأنا لو فرضنا رأس لمجموعة لمدرسة، يمكن أن أكون أميل للفكر أو أميل للفقه، فأميل مع ميلي هذا إيش يحصل؟ حطها على الآخر، حتتفكك هذا التيار أو هذه المجموعة ستتفكك بعد ذلك، ولكن أنت محتاج دائما أن تراقب عملية التوازن وإزالة النفرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان شديد في هذا، لذلك كان مثلا لما تصير الغلطة من هذا النوع لا يتساهل فيها، وأنه يقول إنك امرؤ فيك جاهلية دعوها فإنها منتنة. فتصير في بعض الأحيان قضايا لابد من حسم والا يعني تتداخل الامور بشكل يصعب بعد ذلك تفكيكه. فانت في المشروعات التي تستهدف الامه يجب ان يكون عندك مع ذلك مع الانتماء مع القياده السليمه مع المرجعيه